السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا يا أرحم الراحمين. هذه سلسلة وصف الجنة والنار. اللهم اجعل ما نحكي ونسمع حجة لنا لا علينا يا أكرم الأكرمين. وقد ذكرنا في حلقة من الحلقات درجات الجنة ودرجات النار، درجات عالية جدا ودرجات متباينة، ودركات النار في غاية السحق ومتباعدة في أسفل السافلين. واليوم يا أحباب نعيش مع من هم، من أعلى أهل الجنة منزلة ومن أدنى أهل النار منزلة، لنتبين من هذا التباين الشديد. أرواح هناك أعلى من النجوم، وإن أهل الغرف لا يتراءون لأهل الجنة كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. ثم في أسفل السافلين أرواح مع الشياطين والعياذ بالله. قال ابن القيم عليه رحمة الله في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو كتابنا الأول الذي نتناوله في هذه السلسلة، والكتاب الثاني هو التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. مع هذين الكتابين نعيش هذه السلسلة المباركة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ذكر أعلى درجات الجنة وأدناهم وأعلاهم منزلة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال مجاهد وغيره: منهم من كلم الله موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي حديث الإسراء المتفق على صحته أنه لما جاوز موسى قال: ربي لم أظن أن ترفع علي أحد ثم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله عز وجل حتى جاوز سدرة المنتهى. وفي صحيح مسلم أن عمرو بن العاص سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومن الليل فتجد به نفيرة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى سأل ربه من أدنى أهل الجنة منزلة، فقال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة. طب احنا عايزين نعيش الأول مع أعلى أهل الجنة منزلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف نكون من أقرب هذه المنازل؟ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم خلقا. كلما حسنت أخلاقنا اقتربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. الذي يريد أن يكون قريبا من نبينا عليه الصلاة والسلام فليكفل يتيما. اللهم أعنا على كفالة اليتيم يا أكرم الأكرمين. أقرب الناس منزلة من نبينا، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أعلى منزلة يوم القيامة. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وأما أدنى أهل الجنة منزلة، فقد سأل موسى عليه السلام ربه جل جلاله هذا السؤال، وهذا الحديث يحكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه الإمام مسلم في صحيحه. فقال رب العالمين: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فيقول ربي كيف أدخلها؟ وقد نزل الناس منازلهم. يا رب ده يعني خلاص فل، كل الناس نزلوا في كل القصور والغرف وأخذوا أخذاتهم، كل واحد خد الأراضي بتاعته وانتهى الأمر. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، بص البلاد تتسمى على اسمه، مملكة فلان، الناس جنسيتهم اسمها منسوب للإنسان، ملك البلد ملكه أرضه قصوره، ملك ملك من ملوك الدنيا بكم يقدر؟ فيقول ربي رضيت ذلك، خلاص أمري لله ما يجراش حاجة، ناخد قد ملك من ملوك الدنيا. فيقول الله عز وجل له: فإن لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول ربي رضيت رضيت، يقول العبد في الخامسة رضيت رضيت رضيت، خلاص كفاية، هعمل ايه في ده كله؟ هعمل ايه في الملك ده كله؟ هعمل ايه في القصور دي كلها؟ هعمل ايه في الاراضي دي كلها؟ هعمل ايه في الحور دي كلها؟ هعمل ايه بالبساتين دي كلها؟ عرضها السماوات والارض. فيقول الله عز وجل له: فلك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال موسى عليه السلام: يا ربي ومن اعلاهم منزلا؟ قال: اولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته وأزواجه ونعيمه وخدمه مسيرة 1000 عام، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظرة، يرى الله كل يوم مرتين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما أهل النار وأدناهم منزلة فأشدهم عذابا المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وأشد أهل النار عذابا آل فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: وأشدهم عذابا وأبعدهم منهم مجلسا إمام جائر. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس منزلا الذين يضاهون بخلق الله، الرسامين النحاتين الذين يرسمون الرسم الصور ذوات الأرواح أو ينحتون التماثيل. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ ها ها، احذر أن تكون من أدنى أهل النار منزلا، الشرك بالله والسحر، اوعى تعمل سحر لحد، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال عليه الصلاة والسلام: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل الذي يطيل ثوبه حتى يجره في الأرض، والمنان الذي يعطي ويمن بعطائه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يكذب ويحلف في بضاعة مغشوشة. 3 لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان كبر في السن ويزني، وملك كذاب استغنى عن الكذب ويكذب، وعائل مستكبر فقير ويتكبر والعياذ بالله. وأدنى أهل النار منزلة رجل يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه. فيش في النار مكان اسمه أدناهم منزلة، أقل عذاب في النار تمرة جمرة من نار في إخمص قدمه يغلي منها دماغه، ليس دمه، عظم دماغه يغلي والعياذ بالله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. لا شيء اسمه محقرات الذنوب، كل الذنوب عظيمة لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فيا عباد الله، هذه الجنة وهذه النار وكل دار تهيأت لساكنيها، فادخلوا الجنة الآن بأعمالكم تدرككم رحمة الله فيها، واهربوا من النار بالتوبة النصوح فباب الهروب مؤقتا مفتوحاً.